بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. فتنة المؤمنين من أهل مكة والهجرة إلى الحبشة. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا ولما اشتد أذى المشركين على من آمن لا العنوان فصل. فتنة المؤمنين من أهل مكة والهجرة إلى الحبشة. فتنتهم هي تعذيبهم، والهجرة إلى الحبشة. ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة. فتنوا يعني عذبوا و... نعم. حتى إنهم كانوا يصبرونهم ويلقونهم في الحر. يصبرونهم يعني يقيدونهم، يقيدون أيديهم وأرجلهم، يضعونهم على الرمل الحار ليرجعوا إلى دينهم، يعني أن عذاب الكفار المسلمين من قديم لمن يحظون بهم، كما قال سبحانه: يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ولسنتهم بالسوء. نعم. حتى إنهم كانوا يصبرونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر. نعم. وهذا في مكة، ومكة شديدة الحر. نعم. حتى إن أحدهم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم. يا الله، يا الله أكبر. نعم. فيقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون الله؟ فيقول مكرها: نعم. يعني من شدة العذاب. وحتى إن العجل لا يمر فيقولون: وهذا إلهك من دون الله؟ فيقولون: نعم. نعم. ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. نعم. وهي أول شهيدة في الإسلام. نعم. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه، منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عميس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بن عدي كان عمر يعذبها على وجارية بن عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد، فيقال: إنه نزلت فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، إلى آخر السورة. وسيجنبها يعني النار، يعني من أسباب نجاة أبي بكر من النار أعمالها الصالحة هذه من عتق الموالي المعذبين ليسلموا من العذاب. نعم. فلما اشتد البلاء فأذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة. أذن. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه وتعالى في الهجرة إلى أرض الحبشة وهي في غربي مكة بين. نعم. لحظة شوي، هنا قال غرب مكة، تمام، والحبشة حالا بعد تغير التقاسيم من الاستعمار وغيره جنوب غرب، لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى المقصود بالحبشة هنا الآن على التقسيم الحالي هي السودان، فالسودان غرب مكة صوب. نعم. وهي في غربي مكة بين البلدين صحارى السودان. لحظة شوية، وهي غرب مكة بعدين بين البلدين، يعني بين مكة وبين الحبشة. أيوة. بين البلدين صحارى السودان والبحر الآخر. أيوة. ما بين البلدين سوى الصحراء حتى يصلون الحبشة اللي هو بعد البحر الأحمر غربا، يعني لا يفصل بينهما سوى البحر ثم يمشون يسيرا حتى يصلوا الحبشة. نعم. بين اليمن إلى القلزم. بين إيش؟ بين اليمن إلى القلزم. أيوة، يعني البحر هذا من اليمن جنوبا إلى البحر، هذه حدود يسير الحبشة، صحراء اليمن البحر، هذه في السابق حدودها. نعم. عد. وهي في غربي مكة بين البلدين صحارى السودان والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. أيوة، البحر الآخذ، أظنك تقول الآخر. والبحر الآخذ. الآخذ بالذال، ها؟ أيوة كذا ما لا يستقيم. أيوة البحر. والبحر الآخذ من اليمن إلى القلزم. أيوة. يعني هذا البحر اللي كذا جاي. هاي حدود الحبشة. يعني المحيط الهندي مع الداخل، البحر الأحمر. نعم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا الهجرة الحبشة هي الهجرة الأولى. الهجرة الثانية، نعم، سيأتي. ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء فروا من شدة، فهؤلاء فروا من فتنة الكفار لهم. نعم. فكان أول من خرج فارا بدينه إلى الحبشة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعه الناس. وقيل، نعم، قيل عددهم 10 رجال و4 نسوة، سيأتي. نعم. وقيل بل أول من هاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك. نعم. ثم خرج جعفر بن أبي طالب وجماعات رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا قريبا من 80 رجلا. وسيأتي أقل من هذا، لكن المقصود أن هؤلاء من عظماء قريش، مع ذلك ما سلموا فتنة قريش، كفار قريش لهم، كعثمان رضي الله عنه، وكذلك ابن أبي طالب أخ علي رضي الله عنه، وهم من ممن لهم وجاهة في قريش، مع ذلك الكافر لا يرحم ولو القريب، لا يرحم قريبا. نعم. وقد ذكر محمد بن إسحاق في جملة من هاجر إلى أرض الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس ابن قيس، وما أدري ما حمله على هذا، فإن هذا أمر ظاهر لا يخفى على من هو دونه في هذا الشأن، وقد أنكر ذلك عليه الواقدي وغيره من أهل المغازي، وقالوا إن أبا موسى إنما هاجر من اليمن إلى الحبشة إلى عند جعفر كما جاء ذلك مصرحا به في الصحيح من روايته رضي الله عنه. يعني ما هاجر من مكة وإنما هاجر من اليمن، لأن أبا موسى رضي الله عنه منه اليمن، فلم يقدم مكة حتى يهاجر منها إلى الحبشة. نعم. فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي فآواهم وأكرمهم، فكانوا عنده آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم. يعني انظر إلى عداوة الكافر، حتى وانت بعيد عنه يلاحقك، يطلبون أن يعودوا إليهم. نعم. فلما علمت قريش بذلك بعثت في إثرهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص نعم، وكان من دهاة العرب. نعم. بهدايا وتحف من بلادهم إلى النجاشي. نعم. ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم. نعم. وتشفعوا إليه بالقواد. يعني الذي يتودد الكفار هذا من الخطأ في العقيدة الكبير، فالكافر ما يرحمك لو بعدت عنه، يريد أن تأتي لي حتى يعذبك. نعم. فأبى ذلك عليهم وتشفعوا إليه بالقواد من جنده، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما. يعني ماذا فعلوا؟ أعطوا هدايا أعطوا أصحمه لكي يعيدهم، ما رضي. تشفع الجند عنده، ذهب الجند قالوا مره أن يعيد لنا هؤلاء، ما رضي، كذبوا عليهم. قالوا يقولون عن عيسى وأمه ما لا تعتقد. نعم. وفي هذه الأثناء نزلت سورة الكهف لتثبيتهم، ففي الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني ما فعلتموه فعله من قبلكم من المؤمنين. وفي سورة الكهف أيضا قصة موسى مع الخضر، ففيها حدث بهم العجب العجاب، يعني سيأتيكم أنتم أيها المهاجرون ما يخالف الأسباب. ونزل فيها ويسألك عن ذي القرنين وما من آمن فيكرمه وكذلك أنتم مؤمنون سيكرمكم أصحابه. ونزل أيضا سورة الزمر، وفيها للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، كل لتثبيتهم وتطمينهم. ولذلك كان الله معهم ونصرهم وعدوا إلى ديارهم آمنين. نعم. وبقي ذكرهم واندثر ذكر الكفار. نعم. إلى يومنا هذا. نعم. فأبو جهل ما يعرف لعدد أولاده ولا كم عمره ولا ما هي أعماله التي قدمها، فالكافر بموته يندثر كل شيء والمؤمن بموته يرتفع. نعم. فوشوا إليه إن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد، فأحضر المسلمون إلى مجلسه وزعيمهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كان شابا رضي الله عنه جعفر. نعم. فقال ما يقول هؤلاء إنكم تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر سورة كاف هايا عين صاد، فلما فرغ أخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد هذا على ما في التوراة ولا هذا العود، ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، يعني آمنين. مثل ما أخبرناكم قبل ينصر الله الدين قد ينصره بكافر، فكان أصحابه لم يسلم بعد، فهو الذي نصر المؤمنين من أهل الهجرة للحبشة. ثم قال اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي من سبكم غرم، يعني عوقب. نعم. وقال لعمر وعبد الله والله لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يقول جبلا من ذهب، دبرا يعني هذا بلغة الشام، بلغة الحبشة جبلا، دبرا يعني جبلا. نعم. يقول جبلا من ذهب ما سلمتهم إليكما، ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجعا مقبوحين بشر خيبة وأسوأها. نعم. وهكذا الله عز وجل يحفظ عباده ولو كانوا بعيدين. الله يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.